الحمد لله الحمد لله الفعال لما يريد يعلم ما دار في خلد العبد من عزم أو ترديد الملك ملكه والخلق خلقه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد لا إله إلا هو له الحكم وإليه ترجعون أحمده وأشكره على نعم تجل عن العد والحسبان وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله كثير الخير دائم الإحسان وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كلما ذكرك الذاكرون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الناس تدينوا دين الحق ولا تتبعوا الهوى والشيطان وجاهدوا أنفسكم عن المعاصي وإياكم والطغيان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تكونوا من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها ليست دار بقاء وإقامة وأن الإنسان لا شك أنه مسافر منها إلى يوم القيامة وأن الآخرة هي مقر السلامة ودار الثبات والإقامة وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أعماركم وإن طالت أعواما عديدة فأيامها قصيرة لذاتكم مهما حلت لكم في الحال فتتورثكم في المآل حسرات كثيرة وارتكابكم للمعاصي والرذائل دليل منكم على انطماس البصيرة وإذ لو كنتم من المؤمنين لما عصيتم الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون كيف تعصون الله وهو المتفضل عليكم بجزيل البر والإحسان وكيف تبادرونه بالكفران وهو الذي غمركم بالأموال والبنين وصحة الأبدان وكيف تبارزونه بالقبيح وهو يعاملكم بالجميل ويدفع عنكم الضر والأحزان ولما هذا التمرد عن طاعته وهو الذي يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كيف تطيعون الشيطان وتعلمون عداوته لكم مدى الأزمان وكيف وأنه لا يرضى لكم إلا الضلال والخزي والخيبة والخسران وقد قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا معشر الإخوان والأخوات ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون فتيقظوا رحمكم الله واستعدوا لما أنتم لاقون واعلموا أن الله ليس بغافل عما تعملون وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فالأمر أعظم مما تتوهمون فاسلكوا سبل الخيرات واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وأصلحوا أحوالكم وتداركوا أمركم قبل ضياع فرص الزمان وأخلصوا العبادة لله الواحد القهار في السر والإعلان واعلموا بما في القرآن من الحكم والأحكام والنصائح والتبيان ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وبادروا بالتوبة قبل حلول الأجل وخيبة الأمل واهجروا في الطاعات لذيذ المنام ودعوا الفطور والكسل واعملوا صالحا وأديموا الخوف من الله تأمنوا من الزلل فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة رواه مسلم وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد يئس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah qui fit ce qu'il veut. Il connaît les intentions des individus et leurs hésitations, le règne et son règne, et la création et sa création. Il juge comme il veut. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que lui, et vers lui nous serons de retour. Nous le louons et nous le remercions pour ses incommensurables grâces. Nous nous repentons à lui et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour les siens, pour ses compagnons et pour ceux qui l'ont suivi. Après ceci, serviteur d'Allah, je vous recommande, comme à moi-même, de craindre Allah et de lui obéir. Serviteur d'Allah, conformons-nous à la religion juste et éloignons-nous des désirs et de Satan. Luttons contre nous-mêmes pour éviter les péchés et les injustices. Entraidons-nous pour le bien, la piété, la paix. Et ne nous entraidons pas pour le mal, les péchés, les animosités, la haine et les meurtres d'innocents qui ne nous sont rien fait. Ne soyons pas de ceux qui ont oublié Allah et il les a fait oublier à eux-mêmes. Ceux-là sont les mécréants. Ne nous fions pas à la vie, elle n'est pas éternelle. À n'en pas douter, l'être humain est un passager qui la quittera pour l'éternité de l'au-delà. La vraie éternité est dans l'au-delà. Notre vie ici-bas, même si elle dure des années, ses journées sont courtes. Nos plaisirs dans la vie, même s'ils nous semblent agréables sur le moment, et seront source de regrets dans l'au-delà. Les péchés et les désobéissances sont la preuve de l'aveuglement, car les gens de foi ne désobéissent pas à Allah qui les a créés pour la première fois, et c'est vers lui qu'ils seront de retour. Comment désobéir à Allah qui nous a couverts de tant de bien, de grâce et de bonne santé? Allah a dit: et je n'ai créé les djinns et l'humain que pour l'adoration. Comment obéir à Satan alors que nous savons que c'est notre ennemi depuis toujours, et qu'il ne nous veut que déviance, malédiction et perte? Qui peut pousser un jeune à tuer un homme de Dieu sur son lieu de culte, en contradiction totale avec les enseignements de notre religion et les recommandations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est Satan? L'islam est catégorique. Il est interdit de tuer un être humain sans raison, et encore plus quand il s'agit d'un homme de Dieu, quelle que soit sa religion. Le prêtre de Saint-Étienne de Rouvray

ونتوجه إليك ونسألك الرحمة والسداد والرشاد. اللهم اجعل ما بقي في حياتنا في خدمة دينك وفي مرضاتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اشف مرضانا وارحم امواتنا، واللهم اللهم اغفر لذنوب اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم انا نسالك ان تجعل هذا البلد امنا وسائر البلاد في العالم اجمعين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله، والحمد لله رب العالمين.